يسموها بالاسماء المرعبه دي. قالوا انما نسمي اولادنا لاعدائنا وموالينا لنا. هو انا لما الواد المولى اسميه غضنفر، غضنفر على مين ان شاء الله؟ ها علي انا؟ طب انا ابني غضنفر على عدوي ماشي، لكن مش علي انا. فكان يسمي المولى اسم لطيف ظريف، واخدلك ليه؟ لان هو اللي بيتعامل معاه، انما ابنه كان يسميه زي قطعة صخر كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذه المسألة، ولذلك ينبغي إليه يعني الإنسان إذا تصدر لتعليم الناس أن يراعي هذه المسألة، ويكون كثيرا عذري، كثيرا الإعذار يعني للناس. هو ما يعرفش هذا الإنسان من أي بيئة أتى، ولا التربية عنده شكلها إيه، فممكن يأتي يتكلم بكلمة خشنة، فينبغي على الشيخ أن يحتمل هذه له، لأن هذا الرجل قد يكون نابها في قوم. هو صح عندك ما تسويش حاجة، لكن في مكانه ده الأمير أو رجل مسموع الكلمة، وأنت لا تعلم كل أقدار الناس، وكل واحد أتاك ليتعلم منك سينقل منك وسينقل عنك. خلاص، يبقى ينبغي برضو الواحد أن يكون حليما كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيء آخر، وهو أنه ينبغي لعارض الحق الذي يعرض الحق على الناس أن ينسى حظ نفسه وهو يعرض دعوته. يعني ما يستحضرش أنه ابن فلان، أو أنه العالم الفلاني اللي اسمه ذائع يصل إلى آخر الدنيا، أو أن كان معاه دكتوراه ولا لا. تعرف كل ما الإنسان يستحضر هذه الألقاب تكون عائقا في سبيل إيصال دعوته، كما في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، ويمكن قد عرضت لهذه قبل ذلك في مرة سابقة. لما فرعون جهل موسى عليه السلام وجهل فهمه واستصغر عقله، لم يبالي موسى عليه السلام أبدا بتجهيل فرعون. في المناظرة المعروفة بينهما في سورة الشعراء، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ ما وقفش وقال له: إيه يعني مش عارفك؟ كلام حلو، كلام جميل، وقاله الرسل وإلى آخره. لا، هو ده حيشد بقى عن القضية الأساسية، ويعبى يدافع عن نفسه. تركه، قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما قالوش لا أنا عاقل وكيف تتهموني بالجنون، ساب المسألة خالص. وقال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. خلاص خلصت بقى الحجة، وإيه جت الأوامر، خلاص هو كذا. فموسى عليه السلام حول نمط الحج، ما فضلش يتكلم لان خلاص انتهى وقت الكلام، فلا ينبغي تضيع الوقت في الكلام. فقال: اولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به ان كنت من الصادقين. فانظر، سبحان الله، انظر كيف هدم الله ملك فرعون. وتعرف ملك فرعون كله اتهدم بالكلمة دي. قال: فأت به إن كنت من الصادقين. كان ممكن يقول له: أنا مش هسمعك، مش هسمع الكلام. لكن انظر، إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. قال له: طب هات. فكلمة طب هاته دي كانت سببا في تقويض ملك فرعون كله. قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال: إن هذا لسحر عليم. قال: ده بيكلم مين بقى؟ بيكلم الجماهير، عايز يستعديها بقى، يعني حيث الجماهير تكون في صف ويجوا كلهم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ وأنت من أنت بتاخذ رأيهم؟ اشمعنى بقى تاخذ رأيهم بقى في المسألة ديت؟ واخبرت. وكان ما كان، وجاء السحرة بقى المتخصصين المتنفخين، قالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ما فيش دقيقة واحدة